اللي قلته واللي عملته حرمت احبك احبك ما تحبني عشان ما تخسر اي شيء ظلمتي قلبي وتقول بريد سايبني وحدي وسط الطريق ظلمتي قلبي وتقول بريد سايبني وحدي وسط الطريق عيش حياتك وذكرياتك عيش حياتك وذكرياتك عشان ما تخسر اي شيء اللي عملته حرمت احبك احبك ما تحبك.